Yeah. money. No. نعم يوم ينادي ذكرنا بآيات الخوف وجلال القرآن، الله يكرمك. نعم يا حبيبي نعم. نحن أعلم بما يقول أدريك الله الله يا أمين القرآن، الله يكرمك يا أبا علي. نعم بس علي. نعم يا أخي. فلما تهود تهلك بالطاغية، أما عاد تهلك بريح صرصر عاتية. يا حبيبي أي الله أي الله تخاذ يوم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. يا حبيبي يا حبيبي Oh. طيبة يا أخي. نعم. وأخرج ليلى الله يكرمك، الله يكرمك يا محمد. نعم يا حاج. اللي عملت لنا حساب الفاتحة يا شيخ عبد. إذا جئت ضامة الكبر يا خي على اهدنا الصراط كثير وريك آية من اللي قريته. لا ده ما ينفعش أنا. نعمل المقر خليه يجيبها. لا. أقدر أقول لك يعني قول معايا يا روح مع بعض. طبعا زمان الشيخ محمد رفع السرقة منه تسجيل سرقة. لا ما تقدر كده مش عارف. كل سرقة دي. مش عارف. لما الكلمة. كان دايما نعسان. مش عارف هل ده صحيح الكلام؟ لا. وبلغات. يا سلام ده تقريبا القرآن كله تقريبا. لا هو فيه ارباع كثير يعني لكن لا انا بقول جمعوا له حاجات خليهم الاربع الموافق 8 خليهم الاربع الفاتحه ان شاء الله ربنا يهنيك ربنا يهنيك بسهل عندك خلنا نسمعون ان شاء الله الفاتحه فاتحه ربنا يهنيك في خير النعمان ما فضلتش حاجه يعني انت مش لك رغبه تسجل القران كله مثلا على كاسيت يعني لما نعمل تسجيل لا يعني مثلا هل لك نفس تسجيل القران كله نعم رفض بدلوك علشان خاطر اللي بيها انا معي حقوق كمان عاوز اطلعها مش عايز تسجل القران كله انت عندك انا بحاول اعمل تسجيل نعم بحاول بس ما فاضيش تسجل مثلا ترتيل ولا تجويد لا برضه تجويد تجويد هل مثلا كل يوم تقرا ربع مثلا؟ انا فاضل لا خد بالك هو قبلني صحيح سجلت حاجه ولا درست ولا ورينا كده اخر تسجيله اخر تسجيله كده سمعوا برضه ورينا ايه بس اخر افتحوا الاخر